مشروع بلغني الإسلام للدعوة إلى الإسلام عبر شبكة الإنترنت. كونوا معنا وشاركونا أجر هداية الحيارى حول العالم بتوفيق الله وهدايته. نعم أخيتي دورة الشام، بارك الله فيك، حسبنا الله ونعم الوكيل. وهذا سبحان الله قد تنبأ به النبي صلى الله عليه وسلم عندما خط خطا طويلا على الأرض وقال هذا صراط الله، وخط صلى الله عليه وسلم خطوطا صغيرة بجانب هذا الخط عن يمينه وعن شماله وقال هذه السبل، على رأس كل منها شيطان يدعو الناس إليها، على رأس كل منها شيطان يدعو الناس إليها. وقال صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود إلى 71 فرقة، وافترقت النصارى إلى 72 فرقة، وستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار. يا الله، هذا الحديث ما أعظمه. تصوروا بارك الله فيكم، 72 فرقة تدعو إلى الله تبارك وتعالى وهي في النار، 72 فرقة تدعو إلى الله تبارك وتعالى وهي على غير مراد الله وعلى غير نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمسألة بارك الله فيكم عظيمة. من أجل ذلك نحن نقول أنه يجب علينا أن ندعو المسلمين المنحرفين الضالين وكذلك اليهود والصليبيين والكافرين إلى هذا الدين العظيم بعقيدة أهل السنة والجماعة، بالكتاب والسنة، بفهم سلف الأمة. الله تبارك وتعالى ما كان ربك نسيا، لم يكن الله تبارك وتعالى ينسى، وهذا الدين صالح لكل زمان ومكان. والنبي صلى الله عليه وسلم قال تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. المسألة واضحة، المسألة ليست بحاجة أن نذكر حديث أو آية ويقول بعض الفرق والجماعات العلمانيين أو الأحزاب أو المبتدعة أو المنحرفين هذا كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصلح لهذا الحال ولا لهذا الزمان والسياسة تقول كذا وكذا وكذا. سبحان الله، هل أنزل عليك وحي من السماء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل أنزل عليك وحي من السماء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تعترض وترد حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أجل العقل والأهواء والسياسة والدنيا؟ والله يا إخواني ما تخلفت هذه الأمة وما وصلت إلى هذا الحضيض إلا بعد أن تخلت عن الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. فخير القرون كما قال صلى الله عليه وسلم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ثم النبي صلى الله عليه وسلم شهد لبعد هذه القرون الثلاثة بالشر التام، ثم قال تظهر الفتن والقلاقل والمحن إلى غير ذلك. فيجب علينا أحبتي في الله أن نتمسك بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، وأن نأخذ الدين هذا العظيم عن علماء أهل السنة والجماعة الربانيين الذين ساروا على ما سار عليه الصحابة الكرام وأبناء الصحابة وأحفاد الصحابة وهم سلف الأمة. نحن بارك الله فيكم عندما نقول فلان سلفي أو نحن على منهج السلف الصالح، من هم السلف الصالح؟ السلف الصالح هم الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. التابعين، الصحابة والتابعين وتابعين التابعين، يعني الصحابة وأبناء الصحابة وأحفاد الصحابة. أما هؤلاء العلمانيين سبحان الله يعني في الغالب هم جهلة في دين الله تبارك وتعالى، وما تعلموا العلم الشرعي على أصول أهل السنة والجماعة، والناس سبحان الله في هذا الباب مقصرين. يجب على الناس يا أحبتي في الله أن يتعلموا الدين على أهل السنة والجماعة. إذا إنسان أراد أن يبني بيتا أو أن يعمل عملا في الدنيا بحث عن أكثر شخص ماهر ومتقن في هذه الحرفة أو في بناء البيوت. فبالله عليكم كيف يجب علينا أن نختار في ديننا العلماء الربانيين وأن نقتدي بعلمهم وأن نقتدي بالصحابة الكرام وسلف هذه الأمة. فهذه المسألة سبحان الله والله يا أخواني عظيمة، يجب علينا أن ندعو إلى الله تبارك وتعالى على نهج رسول الله وعلى عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة السلف الصالح. بارك الله فيكم.